الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، أقول أولا جزا الله شيخنا الكريم المفضال السلفي الثابت فيما نحسبه والله حسيبه أبا بلال خير الجزاء على كلمته ونصحه وتذكيره بهذا الأمر المهم، القناعة بدين الله سبحانه وتعالى، والقناعة بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الكلام مما يحتاج إليه في هذه الأيام، نحتاجه كلنا، التواصي بالقناعة والثبات على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما بما ذكره فيا فأنا والله وبالله دون ذلك بكثير، وما أنا إلا من طلبة العلم، وحسبي إذا بلغت هذه المنزلة. فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يسترنا أمام العالمين. إخواني في الله، نلاحظ أن كثيرا من الناس ينحرف عن الصراط المستقيم ويبتعد عن دين الله رب العالمين، وربما صار من الهالكين. وهذا ناتج عن أمور وأعمال وأقوال ربما يعمل بها العبد أو يتكلم بها فتكون سببا لهلاكه وسببا لانحرافه وسببا لزيغانه عن الصراط المستقيم. فأذكر في هذا المقام شيئا من الأعمال، أو قل من الأسباب التي تكون سببا لهلاك صاحبها. فهناك أسباب عديدة، إذا عمل الإنسان بواحد من هذه الأسباب أو بأكثر كان سببا لهلاكه، إما هلاكا في الدنيا بعذاب الله عز وجل بأمراض وأسقام وفتن وبلايا ومصائب مما يعذب الله سبحانه وتعالى به من يشاء بما شاء سبحانه وتعالى، أو هلاكا في الدين، وهذه أعظم المصيبة أن يصاب المرء في دينه وأن يهلك في دينه ويلقى الله سبحانه وتعالى من الهالكين. هذه أعظم مصيبة وأعظم بلية. لذلك من باب قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتذكر بعض أسباب الشر حتى تتقى ويبتعد عنها ويحذرها الناس. وهناك كما سمعتم عدة أسباب، نختار شيئا من هذه الأسباب، وإن بقي شيء نتركه إن شاء الله لشيخنا إن أحب أن يواصل في درسه أو كما أحب. فمن هذه الأسباب عباد الله الظلم، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم المهلكات للعباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن القرى الماضية والأمم السابقة الهالكة الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم الله في الدنيا ويعذبهم يوم القيامة، كان سبب ذلك الظلم، أنهم ظلموا أنفسهم. وأعظم ذلك الظلم هو الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشرك بالله عز وجل ظلم عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هنا المراد به الشرك بالله عز وجل، وهو الشرك الأكبر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشرك بالله عز وجل عباد الله سبب لهلاك العباد في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المشركين ولا يحب الشرك، إنما يحب سبحانه وتعالى ويأمر أن تكون العبادة خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى. لذلك أمر الله بالتوحيد ونهى سبحانه وتعالى عن الشرك صغيره وكبيره. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا هو أصل دعوة المرسلين. أرسلهم الله عز وجل بدعوة واحدة ودين واحد أصله التوحيد، كلهم يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل وينهاهم عن الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات ينهى عباده من الشرك به سبحانه وتعالى، ويأمرهم بتوحيده، وما خلقهم الله عز وجل إلا من أجل أن يوحدوه وأن يطيعوه وأن يصرفوا له جميع أنواع العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فتوحيد الله عز وجل أساس العبادة ورأس العبادة وأعظم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله عز وجل سبب لمنع المغفرة، فلا يغفر الله عز وجل لمن أشرك به سبحانه وتعالى ومات على الشرك ولم يتب منه، فإن الله عز وجل لا يغفر ذلك. وأما ما دون الشرك فإنه مغفور، أو تحت المشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى أن يغفره وإن شاء أن يعذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. فالشرك خطير يا عباد الله، سبب لهلاك الأمم. أهلك الله عز وجل الأمم السابقة الذين أهلكهم بسبب أنهم لم يستجيبوا لرسل الله يوم أن دعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ودعوهم إلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، فصدوا عن ذلك وأعرضوا عن ذلك وتعاموا عن ذلك، وأغلقت قلوبهم وأبصارهم عن رؤية الحق واتباع الحق بأن يكونوا موحدين، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا مشركين بالله رب العالمين سبحانه، فأهلكهم الله عز وجل. وكذلك كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى ولم ينقاد إلى دعوة الله عز وجل ويكون من الموحدين، فإن مصيره إن لم يتب إلى الله عز وجل مصيره إلى الهلاك والعياذ بالله. الشرك خطير عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله عز وجل سبب للخسارة، وأي خسارة؟ الخسارة العظمى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسروا دنياهم وخسروا أخراهم وصاروا إلى نار جهنم خالدين فيها والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك بالله عز وجل سبب للنار والعياذ بالله، وسبب للخلود في النار، سبب للهلاك العظيم. فأنت يا عبد الله احذر على نفسك من الشرك بالله عز وجل، من كبيره ومن صغيره، وأعظم ذلك الكبير الذي هو سبب لحبط الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، حبطت أعمالهم بسبب شركهم بالله رب العالمين، ولم تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منهم صرفا ولا نصرا، صرفا ولا عدلا، لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. الله غني عن عبادتنا إذا حصل فيها شرك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، أما ما كان فيه نوع شرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. نعم عباد الله، لا بد من إخلاص الدين لله رب العالمين سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد أن تكون موحدا لله رب العالمين، فهذا حق الله عز وجل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله، أن توحده وأن تعبده وحده لا شريك له، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة ولو كانت المحبة إلا له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون محبتهم أشد لأنها خالصة لوجه الله الكريم، أما أولئك المشركون فإنهم يشركون في محبتهم، فيجعلون جزءا من المحبة لله وجزءا من المحبة لآلهتهم ومعبوداتهم، فلم يخلصوا العبادة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله. فعليك بتوحيد الله رب العالمين، احذر الشرك بالله عز وجل، سواء كان الكبير أو كان الصغير، كله خطر على عملك وخطر على دينك وخطر على أخراك، ربما عاقبك الله سبحانه وتعالى بسبب الشرك الأصغر. الشرك الأصغر سواء كان يسير الرياء أو كان الحلف بغير الله، كالحلف بمحمد أو بالكعبة أو قول القائل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت ونحو ذلك مما هو من الشرك الأصغر، وهو كل عمل أطلق عليه الشرع أنه شرك ولكنه لا يخرج من الملة، هذا الشرك الأصغر، وهو أكبر الكبائر، وهو كذلك من المهلكات التي تهلك العباد. فاحذر على نفسك يا عبد الله، وأنت يا طالب العلم احذر على نفسك من الرياء، فإنه أسبق إلى الصالحين وإنه أسرع إلى الصالحين، فإن الشيطان يحرص على الصالحين أن يفسد عليهم أعمالهم ويفسد عليهم عباداتهم التي يتعبون فيها وينصبون فيها بالليل والنهار، فيأتي ويحاول أن يداخلهم الشرك، أن يداخلهم الرياء، فربما نظر إلى قوم ينظرون إليه في صلاته فيحسن صلاته من أجل أن يقال، من أجل أن يثنى، ربما ينظر إلى قوم يستمعون إلى قراءته فيحسن صوته من أجل أن يمدح، لا من أجل أن يستمتع أولئك أو من أجل أن يتعلموا القراءة، فلا بأس بذلك. إذا رفعت صوتك أو حسنت صوتك من أجل أن تمتع أولئك بسماع كلام الله أو من أجل أن يتعلموا كلام الله فلا بأس، كما قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع له، قال: لو أعلم لحضرته لك تحبيرا. لا بأس بهذا المقصد، أنك تحسن صوتك أو ترفع صوتك لهذا المقصد للتعليم أو من أجل أن يستمتعوا بكلام الله، أما من أجل أن يثنى عليك وأن يقال قارئ وأن يقال حسن الصوت، فهذا هو الرياء والعياذ بالله، وهو سبب للهلاك. وأنتم تعلمون الثلاثة الذين يدخلون النار والعياذ بالله، كله بسبب الرياء: أعمال عظيمة، قراءة قرآن، وجهاد في سبيل الله، وإنفاق في وجوه الخير، ومع ذلك يسحبون إلى النار بسبب الرياء، أنهم لم يخلصوا أعمالهم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فانتبه على نفسك يا طالب العلم، كم من طالب من طلاب العلم زاغ وانحرف وحرم العلم وحرم الخير بسبب الرياء، يرائي في أعماله ويرائي في طلبه للعلم، فتراه ينتقل من حلقة إلى حلقة، من حلقة إلى حلقة، ومن شيخ إلى شيخ، ومن كتاب إلى كتاب، ليس لله رب العالمين سبحانه، لا ليتعلم ولا ليستفيد ولا ليحفظ، وإنما ليقال فلان طالب للعلم يتنقل من حلقة إلى حلقة وعنده مشايخ كثير وعنده اهتمام بالعلم، هذا رياء، هذا رياء. فانتبه على نفسك يا عبد الله، اجعل لنفسك نية ولاحظ نيتك وتابع نيتك وحاسب نيتك بالليل والنهار، سواء في الدرس أو في العبادة أو عند القراءة أو في هذه الأعمال. حاول أنك لا تظهر أعمالك إلا لحاجة وسبب، فإن ذلك أحرى بالإخلاص. كذلك المدرس والداعي إلى الله والخطيب والمحاضر، كل أولئك يحتاجون إلى أن يلاحظوا نياتهم عند إقامة العمل وفي وسط العمل وعند انتهاء العمل. فإن الشيطان قد توعد لابن آدم أن يقف له الصراط المستقيم، فهو واقف لك الصراط المستقيم عند كل عبادة من أجل أن يفسد عليك عملك، من أجل أن يفسد عليك عملك. فانتبه يا عبد الله واحذر على نفسك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم سبب لهلاك العباد في الدنيا والآخرة. وكذلك من أسباب الهلاك هذه الدنيا عباد الله، هذه الدنيا كم من قلب فتن بها، كم من قلب هلك بها، كم من قلب انحرف بها. نعم يا عباد الله، فإنها فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال يوم أن تسعى وراء هذا المال، يوم أن تجتهد وراء هذا المال وتبتعد عن ذكر الله عز وجل وتقصر في طاعة الله رب العالمين سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. نعم عباد الله، فالسعي والتنافس وراء هذه الدنيا سبب لهلاك المرء، سبب لهلاك المرء. والمراد بالهلاك هنا هلاك القلوب وزيغان القلوب وانحراف القلوب عن الصراط المستقيم. كم من داع إلى الله، وكم من مدرس، وكم من معلم، وكم من خير زاغ وانحرف وابتعد عن الصراط المستقيم بسبب هذه الدنيا وفتنة هذه الدنيا والجري وراء هذه الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انظر يا عبد الله، آتاه الله البينات وآتاه الله العلم وآتاه الله بصيرة، وربما كان فقيها وربما كان محاضرا ومدرسا وربما كان حافظا ومجودا وربما كان وكان ممن يقال وممن يشار إليه بالبنان، وربما يقدم في المجالس وربما يغبط على المكانة التي وصل إليها وإلى العلم الذي تحصل عليه وإلى التقوى التي تظهر على جوارحه، بعد ذلك يا عباد الله ركن قلبه وانحرفت نفسه إلى الدنيا وإلى زخارف الدنيا، فصار مثله كمثل الكلب والعياذ بالله، مثله كمثل الكلب بعد أن كان خطيبا، كان محاضرا، كان مدرسا ينصح الناس ويهدي الناس، يأمرهم بالخير وينهاهم عن المنكر، يعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مثله كمثل الكلب والعياذ بالله. هذه آية موعظة لنا يا عباد الله، أيها الدعاء، يا طلبة العلم، أيها المعلمون، والله إنها موعظة عظيمة، موعظة عظيمة لنا جميعا. هذه الآية، انظر إلى هذه المنزلة العظيمة وهذا المقام السامي الذي وصفه الله عز وجل به ثم انظر إلى ماذا صار، انظر إلى ماذا صار. بسبب ماذا يا عبد الله؟ بسبب الدنيا، بسبب اللهث وراء الدنيا والسعي وراء الدنيا، هلك في دينه، هلك في قلبه. نعم يا عباد الله، وإذا هلك دينه ذهبت بركته، وذهب خيره، وذهب نوره، وذهبت استقامته. فماذا ترجوه بعد ذلك يا عبد الله؟ ماذا ترجو من كان هذا حاله؟ فيا أيها الناس فلنحذر على أنفسنا من الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. انتبه على نفسك يا عبد الله من هذه الدنيا، انتبه أن تكون عبدا، أن تكون عبدا للدينار والدرهم، يوم أن تجعله قائدا لك، يوم أن تجعله هو الحق وضده الباطل، يوم أن تجعله هو السنة وضده البدعة. انتبه يا عبد الله، تعس عبد الدينار وعبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هذا الإنسان عبدا للدينار بعد أن كان عبدا لله كريما مشرفا، كان عبدا لله كريما مشرفا في المجالس والمحافل أمام الناس وفي أهله وفي نفسه كذلك كريما، وفي نفسه هو كريم. نعم يا عباد الله، عنده لذة العبادة، وعنده الفرح بالطاعة، وعنده الاستراحة بطاعة الله رب العالمين. ولكنه يوم أن ترك الخير، يوم أن ترك الخير وأقبل على هذه الدنيا وجمع هذه الدنيا، انحرف قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا طلبة العلم، الفتن كثيرة، الأموال كثيرة، عليكم يا عباد الله بل علينا جميعا أن نلجأ إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا عاصم لنا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق القلوب وهو الذي يسدد القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اقنع بما رزقك الله، اقنع بالسنة، اقنع بالكفاف، اقنع بما آتاك الله رب العالمين. سمعت النصيحة عن القناعة، قوم لم يقنعوا بما آتاهم الله عز وجل من الخير ومن الستر ومن الكفاف، وهم على خير وعلى صلاح وعلى سنة وعلى استقامة وعلى قرآن وعلى أعمال مباركة، لم يقنعوا بهذا الخير، فلجأوا إلى الملايين، ولجأوا إلى السلاطين، ولجأوا إلى حطام الدنيا. ذهبت سمعتهم وذهبت مكانتهم ونقص قدرهم في الأعين، بل ربما سقطوا من الأعين ولم يكن لهم مكانة. الآن لو يبذل نفسه الواحد منهم يريد خطبة، يريد محاضرة، يريد درسا، يريد من يستمع إليه ويسمع نصحه وتذكيره، لن يجد إلا على شاكلته، لن يجد إلا على شاكلته. لن يقبله أهل السنة ولن يقبله الخيرون الناصحون لأنفسهم. كيف وقد انحرف، كيف وقد انحرف ومالت نفسه إلى الدنيا وسال لعابه من أجل هذا المال، والعياذ بالله هلك، والعياذ بالله، وربما أهلك قوما معه. فيا عباد الله، علينا بالقناعة، علينا بالقناعة. ولو رزقك الله عز وجل الكفاف، الشيء اليسير، ما يسترك الله عز وجل به، وأنت على سنة وأنت على استقامة وأنت على خير، وإذا ختم الله لك بذلك فأنت الرابح وأنت الفائز وأنت السعيد. نعم يا عبد الله، أما هذه الدنيا، هذه الدنيا، هذا المال يا عباد الله قد يكون عذابا عليك، قد يكون عذابا عليك، إي والله، سبب لهمك وسبب لضيق صدرك وسبب لانزعاج ذهنك. فأنت تفكر في هذه الأموال من أين تجلبها وكيف تحفظها وكيف تنميها وماذا ستعمل بها، سبب لعذابك وضيق صدرك. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ينهى الله عز وجل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يعجب بهذه الأموال وأن يغتر بهذه الأموال. لماذا؟ لأنها سبب لعذابهم وسبب للربط على القلوب حتى يموت على الكفر والانحراف والزيغ والعياذ بالله. هذه الأموال مصيبة يا عباد الله، وفتنة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إخواني في الله، هذه النصيحة ليست هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل قد سبق العلماء قبلنا، وإنما نحن ناقلون ومستفيدون من علمائنا. كم كانوا ينصحون بالزهد في الدنيا والقناعة بما آتاك الله سبحانه وتعالى، لأنهم رأوا كثيرا من طلاب العلم ورأوا كثيرا من الدعاة إلى الله انحرفوا عن الصراط المستقيم بعد أن كانوا أهل سنة، صاروا أهل بدعة والعياذ بالله. يحذر منهم ويتقى شرهم، ويهجرون ويبتعد عنهم. ذهب خيرهم وذهب نورهم، لا علم ولا تدريس ولا خطابة ولا مجالسة ولا عبادة، إنما قسوة قلب وابتعاد عن الله رب العالمين وعن ذكر الله عز وجل. فعلينا عباد الله أن نقنع بما آتانا الله سبحانه وتعالى، ولا نسعى وراء المال على حساب ديننا. لو آتاك الله رزقا ومالا لا يحرم عليك ذلك يا عبد الله، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، لا بأس أن يرزقك الله عز وجل، وأن تسعى سعيا لا يكون فيه إعراض عن ذكر الله رب العالمين وعن طاعة الله عز وجل والوقوع في معصية الله رب العالمين، لا بأس بذلك. فالله أباح لعباده، ولكن اعلم يا عبد الله أنك وضعت على مقام كريم سامي. يا طالب العلم، قد وضعت على مقام كريم ومقام سامي، حرم منه الملوك وأبناء الملوك والأمراء والرؤساء الذين عندهم الملايين والمليارات، حرموا من هذا المقام الكريم الذي أنت وضعت عليه ووفقت له من طلب العلم وحفظ القرآن واتباع السنة. فهذا والله خير عظيم، هذا والله خير لك من الدنيا بأسرها، خير لك من الدنيا بأسرها. تلقى الله عز وجل وأنت على ثبات، وأنت على سنة، وأنت على كتاب وحافظ للقرآن ومتبع لكتاب الله عز وجل. هذا خير عظيم وفوز كبير وسعادة عظيمة تلقاها عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الهلاك عباد الله ترك الدعوة إلى الله عز وجل، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدعوة المباركة، دعوة المباركة عباد الله، هي دعوة الله عز وجل، دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تركنا هذه الدعوة لا نعمل بها ولا ندعو إليها ولا نناصرها، كان سببا لهلاكنا والعياذ بالله، كان سببا لهلاكنا في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم أعلاها وقوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي ولا نؤذي من فوقنا. قال: فإن تركوهم هلكوا جميعا، إن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. انظر يا عبد الله، ترك الدعوة إلى الله عز وجل سبب للهلاك، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للهلاك، لهلاك الأمة أفرادا وجماعات، لأنهم إذا تركوا الدعوة إلى الله، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشر الشر وانتشر الجهل وانتشرت الذنوب وانتشرت المعاصي. بجميع أنواعها من شرك وكفر ونفاق وبدع وكبائر ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله خير عظيم يا عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، فالذين يدعون إلى الله يدعون إلى الفلاح، يدعون إلى السعادة، يدعون إلى الخير، يدعون إلى النجاة، النجاة من عذاب الله، النجاة من عقوبة الله، يدعون الناس إلى الخير يا عباد الله. فعلينا أن ندعو إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يتعلم الناس، يتفقه الناس، يتنور الناس، يعلمون الشرك فيبتعدون عنه، يعلمون التوحيد فيأتونه، يعلمون البدعة فيبتعدون عنها، يعلمون السنة فيقومون عليها. وهكذا عباد الله ينتشر الخير في أوساط الناس. أما إذا تركنا الدعوة إلى الله، تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. نعم عباد الله، سبب للهلاك، سبب للعذاب، سبب للعقوبة في الدنيا والآخرة أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كان المنافقون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأنهم يريدون الشر للناس، يريدون الضرر للناس، يريدون الضلال والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الآية. فالمنافقون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لأنهم يريدون الهلاك للأمة. المنافقون مدسوسون في أوساط المسلمين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انظروا إلى هؤلاء الزنادقة يا عباد الله، الذين يدعون إلى حرية الأديان، والذين ينكرون الرجم للمحصن إلى غير ذلك. هؤلاء مدسوسون في أوساط المسلمين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف من أجل أن يهلك الناس، من أجل أن يهلك الناس. يدخلون في أي دين يريدون ويفعلون ما يشاءون من الفواحش، هذا هو سبب الهلاك يا عباد الله. فالمنافقون جادون في هلاك هذه الأمة، وفي عطب هذه الأمة، وفي انحرافها، وفي ضررها. لذلك يأتون بهذه الفتاوى الزائغة فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم يا عباد الله. فإذا يا عبد الله، أنت يا طالب العلم، من أكبر اهتمامك ومن أكبر نواياك أنك إذا تعلمت ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. عندما تتعلم، فتتعلم القرآن وتتعلم السنة وتتعلم الخير، تطبق ذلك في نفسك، ثم تدعو الناس إلى الخير، تدعو الناس إلى تطبيق هذا الخير، فترفع عنهم الجهل، فتنجيهم من عذاب الله ومن الهلاك بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. من أسباب الهلاك التنطع والغلو في الدين والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتعمقون. التنطع هو الغلو، والغلو مجاوزة حد الشرع. قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه: الغلو أن يجعل المباح واجبا، وأن يجعل أن يجعل المباح محرما ويجعل المباح واجبا، فإنه يجعل ما ليس واجبا واجبا وما ليس محرما محرما. هذا غلو، هذا غلو في الدين وتنطع في الدين. إنما يأمر الله عز وجل بالسداد والموافقة، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد والموافقة لهديه عليه الصلاة والسلام. أما مجاوزة الحد في العبادة من قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا تنطع وتعمق وغلو في الدين، وهو مذموم عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، فيأمر الله عز وجل أو ينهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو، عن الغلو في الدين. وكذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فبهذه فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن الترطع في العبادة وفي الأقوال وفي العقائد فيزيد على ذلك، هذا كله محرم عباد الله. فعليك يا عبد الله بالقصد والسداد والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، القصد القصد تبلغه. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا خيارا متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير جفاء ولا غلو، لا يتجاوزون الحد ولا يفرطون في أمر الله سبحانه وتعالى. كم من شباب زاغوا وانحرفوا وهلكوا بسبب الغلو في الدين، بسبب الحماس الذي مبني على غير علم ومبني على غير اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نعم عباد الله، لكل عمل شرة له حماس ونشاط وقوة وإقبال، فإذا لم يكن هذا النشاط وهذا الحماس وهذا الإقبال على طاعة الله رب العالمين وفق الكتاب والسنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك صاحبه والعياذ بالله، هلك صاحبه والعياذ بالله. كل عبادة من قول أو فعل أو اعتقاد لا بد أن يكون وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. انظر إلى نفر من الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الخير ويريدون الطاعة ويريدون أن يبلغوا منزلا عند الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أنكح النساء أو لا أتزوج النساء. انظر يا عبد الله، قيام لليل وصيام للنهار وترك التمتع وترك الشهوة من أجل الله عز وجل، إخلاص لله رب العالمين وإرادة للثواب من الله سبحانه وتعالى. لماذا فعلوا ذلك عباد الله؟ عندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تقالوها، قالوا عبادة قليلة في حق رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فعندنا ذنوب وعندنا تقصير، فلا بد أن نزيد في الأعمال من أجل أن نبلغ درجات وأن ننجو من عذاب الله رب العالمين. هل وافقهم رسول الله؟ هل وافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن عبد الله عز وجل بما لم يشرع فهذا ليس على سنة النبي ولا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتيك الشيطان يا عبد الله وأنت متحمس وعندك إقبال وعندك نشوة وعندك حب للخير، تريد أن تبلغ منزلا عظيما وتريد أن تتقرب إلى ربك عز وجل، فيزيد في أعمالك أعمالا ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فتحرم على نفسك أمورا مباحة أو توجب على نفسك أمورا ليست بواجبة، فتقع في التنطع وتقع في الغلو والعياذ بالله. ما كلفك الله سبحانه وتعالى بذلك، إنما كلفك الله بالسداد، ولو كان العمل قليلا وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مداوم عليه خير لك، خير لك عند الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل مع موافقتها لسنة رسول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فإذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مواظبا عليه صاحبه ولو كان قليلا فهو من أحب الأعمال إلى الله رب العالمين. احذر أيها الشاب، احذر من الحماس، احذر من الحماس يوم أن ترى نفسك متحمسة على الطاعة، فاضبطها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تأخذك الأفكار، إياك أن تأخذك زخارف القول من هنا أو هنا حتى تقع فيما يغضب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الخوارج، وما أدراك ما الخوارج؟ ما الذي أوصلهم إلى أن صاروا كلاب أهل النار؟ ما الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة الدنيئة؟ لأنهم تحمسوا، تحمسوا تحمسا حتى تفجر أحدهم والعياذ بالله، تحمسوا لدين الله. كانوا يقومون قياما لا يقوم مثلهم غيرهم، كانوا يصومون النهار، كانوا يعبدون عبادات عظيمة، عندهم شجاعة وعندهم صدق وعندهم إخلاص، لكن ما عندهم اتباع صحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تتجارى بهم الأهواء. نعم يا عباد الله، لأنهم لم يستقيموا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروا بالكبيرة وخرجوا على ولاة الأمور وسفكوا دماء المسلمين وأزهقوا أرواحهم وفجروا أنفسهم وقتلوا أنفسهم، كله بسبب الهلاك، بسبب الحماس يا عباد الله. ربما بعضهم يتفرج على فيلم حماسي، على فيلم حماسي فيه قتل وقتال ورصاص وانفجارات، فيشحن شحنة عظيمة ويريد أن يجاهد في سبيل الله ويريد أن يكون شهيدا في سبيل الله، فيأتيه صاحب انحراف وصاحب فكر فيستغل هذا الحماس ويغرس فيه الأفكار المنحرفة، ثم بعد ذلك يرمي به إلى مجموعة من الناس وفجر نفسه وعاجل ربه سبحانه وتعالى بروحه. انظر يا عبد الله إلى التنطع وإلى الغلو وإلى الانحراف وعدم التمسك الصحيح بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من واحد عباد الله يدخل في العبادة إلا وترى عنده حماسا وإقبالا وشوقا ومحبة للعبادة والإقبال على الخير. عند ذلك انتبه لنفسك يا عبد الله، إذا رأيت نفسك في هذا الموقف وفي هذه الحالة من الحماس، انتبه لنفسك في هذا ورب نفسك أن تكون أعمالها وأقوالها وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنحرف يمينا ولا شمالا عن الصراط المستقيم، فربما كنت من الهالكين، فربما كنت من الهالكين كما هلك قوم كثير والعياذ بالله بسبب التنطع. ومن أسباب الهلاك عباد الله ما جاء في حديث أنس عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهلكات ثلاث، المهلكات ثلاث: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث من المهلكات: شح مطاع، نعم عباد الله، أن يمنع ما عنده من الحقوق وأن يطلب الحقوق من الناس، أن يبخل بما عنده وأن يمنع ما عنده من الخير، هذا شح، هذا شح مطاع، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله ومن المهلكات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كن كريما وكن سمحا وكن سهلا، فلتكن نفسك طيبة، أبذل الخير للآخرين، سواء كان مالا أو كان متاعا أو كان علما أو كان خيرا، وأعظم ذلك العلم. إذا آتاك الله علما إذا حفظت شيئا من الخير وأتقنت متنا من المتون فابذله لإخوانك يا عبد الله. لا تكن شحيحا، لا تكن شحيحا، فربما أذهب الله بركة علمك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا مسكت علمك، هذا العلم الذي تعلمته، تعلمت القرآن وجودت القرآن وأبيت أن تنفع إخوانك، تعلمت النحو، تعلمت الفقه، تعلمت الحديث، تعلمت العربية، تعلمت أي فن من الفنون، ثم أنت تمسك بحجة أنك تخاف على نفسك من الرياء، أو بحجة أنك لا تريد أن تشر، بحجة أنك كذا وكذا، يخشى عليك أن تكون شحيحا، أن تكون شحيحا، وأن تكون من الهالكين. ولكن ابذل الخير الذي عندك يا عبد الله، إذا كنت أهلا تفيد نفسك وتفيد إخوانك، واعلم أن العلم يزيد بالإنفاق كما أن المال يزيد بالإنفاق، فالعلم كلما أنفقته كلما زاد، وبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه. وهذا مجرب عند الدعاء وعند المدرسين، كلما أتقن فنا وعلمه إخوانه كلما زاد، في كل مرة يدرسها يتحصل على فوائد وعلى مشاركات وعلى نقاش تفتح له أبوابا وتفتح له ذهنه، فيرجع وربما يبحث وينقب ويأتي بفوائد جديدة ويستفيد خيرا عظيما. نعم يا عبد الله، فلتكن نفسك سمحة في كل شيء، في أعمال الخير من علم وغيره، إيثار وصدقة وتعاون فيما بيننا، طلبة علم في مكان واحد إن لم يكن بينهم تعاون وبينهم محبة وبينهم إيثار وبذل وعطاء، لن يستطيع أن يعيشوا في مكان واحد يا عباد الله. كل واحد يمسك ما عنده، كل واحد يمسك ما عنده من خير، ولا يتعاون مع الآخرين ولا يبذل المعروف للآخرين، لن تستطيع أن تعيش في مكان واحد. الحياة لا بد أن يكون فيها تعاون على الخير وتعاون على المعروف، لذلك أمر الله بذلك، قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيأمر الله عز وجل بالتعاون فيما بيننا، سواء في أمور الخير والدين من العلم والعبادة وغير ذلك، أو في أمور الدنيا، من كان عنده مال يعطي أخاه الذي ليس عنده، من كان عنده لباس زائد ورأى أخا محتاجا أعطاه فآثر أخاه على نفسه، كل هذا من سماحة النفس ومن كرم النفس ومن ابتعادها عن الشح والعياذ بالله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هوى متبع، هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وهذه قد شرحت في أماكن أخرى، فأكتفي بهذا أو بهذه الأسباب، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السلامة والعافية، وأسأله تبارك وتعالى أن ينجينا وأن يجنبنا أسباب الهلاك، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل آخر أعمالنا صالحة، والحمد لله رب العالمين.